بحيث يتقل بهم طريقة لا يكتشفها ابنهم مريض مكان انهم هم الذين طلبوا هذا ايه اللق. فالمهم يعني وصلهم لق مشترك وقال له ان المطلوب ان هذا الشخص هو ابنهم يعني تذهب الى مبيته في مكان معين هو معيده كذا يخرج من كذا بكل شيء حد موجود في البيت تستطيع ان تخفز مثلا من المكان الفلاني وتكسر الباب الفلاني في درج معين ليطرح اشياء هذا كل محتواه لم يبينوا له ان بالذات هم يقصدون الايه الكتاب اللي هو بيألف فقال قالوا يعني يكتب لنا كل ما في محتويات الدرج المهم اسمح للطفل فعلا ان يصل الى هذا البيت واخذ الاشياء ثم قدم لهم كل شيء ما عدا مخطوطة الكتاب ما عدا مخطوطة الكتاب يعني أظهر لهم إن إيه إن أنا أقول يعني مش معقول يكون الكتاب ورق حيكون مهم بالنسبة لهم وأعطى عليهم كل أشياء أخرى وأخذ هو الإيه المخطوطة وعكس النص الظريف هذا يعني على قراءة المخطوطة حتى فرغ منها تماما ومن شدة إعجابه وانبهاره لما فيها من الحقائق أسهر إسلامه اللص نفسه أشهد أعلم إسلام وذهب إلى موريس بوكاي نفسه وسلمه المخطوطة طبعا كان هو حزن حزنا شديدا على ضياع هذه المخطوطة هذا كتاب مشهور جدا موجود بلغات كثيرة في العالم ممتاز جدا موقف القرآن الكريم والإنجيل والتوراة وموقفها من العلم طبع وطرد المرارة والطبعة موجودة سواء في الإنجليزية أو في العربية موجود طبعتين مكتبة مدبولي فيه طبعة في مكتبة من مدعي ترجمة خريبية فالشاهد يعني أن هذا كتاب الحمد لله متوسل ومذكور فالشاهد يعني أن نعود لموضوعنا يعني أن الله سبحانه وتعالى إن من معجزة الرسول عليه السلام معجزة باقية وخالدة ولا تزال تعمل مع ما فعلها في قلوب الذين أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخلق والصدق لهم من هذا يعني أفضل طبعا آخر طبعا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم منها قسم كبير جدا معجزات حسية نحن لا ننكر معجزات حسية كما تفعل المدرسة اللي مدفوعة بالإصلاحية الضالة وإنما نقر أن هذه المعجزات متواترة بلا شك جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ولكن معجزة الكبرى هي القرآن الكريم طبعا من الأشياء اللي لابد أن يهتم بها كل مسلم أن يعرف كيف يدلل على إعجاز القرآن الكريم هذه قضية لا تقل في أهميتها عن قضية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تعرف هذه القضايا حقها العظيم الذي يعني تستحقه من الجزء الأخير أو الشيء الخامس مما يعرف به يعني يثبت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوءات يعني ما أخبر به عليه السلام من أنه سوف يحصل ويحصل تماما كما أخبر لا يتخلف منه شيء على الإطلاق و يعني هذا فيها حتى كثيرة جدا في آلاف النبوءات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت تماما كما أخبر تماما وما بقي سوف يظهر ولا شك وتعلمون نبأه بعد حين فالمعجزات كثيرة جدا جدا حصلت كما أخبر النبي عليه السلام لا يبقى إلا يعني ليست فيها أي احتمال للمصادقة لأنها لم تخد مرة واحدة كلها وقعت كما أخبر وهذا حديث طويل جدا واضح يلفت نظري أيضا الآن أحدث شيء كان حصل بعد حرب الخليج في إيران حرب الكويت الحرب الخليج الثانية كما يسمونها كان حصل وضيع فترة ثم ردم هذا الخبر وضيع كانت الثالثة وبعض اللقاء كان في الصباح سمع بعض الإخوة وضيع أن الاكتشاف الجماعيين كانوا في البعض الأمريكية بالجواسيس كل بيفتكوا في على حاجات الذرية العراقية فكان مما فحصوه تربة نهر الفرات تربة نهر الفرات حتى يشوفوا التأثير الإشعاعات عليها أسامها فاكتشفوا ان في يعني اذا الراس ذهب موجود ثم دراسات معينه وفحوص معينه باجهزه حديثه اعلنوا عن وجود نهر جبل من الذهب تحت نهر الفرات جبل من الذهب وبدأ يناقش ساعتها ليه بقى هيحصل ايه طب لو صدام حسين اكتشف هذا الجبل المهم ثم ردم على هذا الموضوع بعد ذلك الله اعلم ما السبب هذا بلا شك

يحصل احد فيما القبض والتبليغ والتضحية وما يسمى بالتبليغ العرفي، فإما بتشويش الإسلام، إن الإسلام دين الإرهاب ودين القتل ودين الدماء ودين كذا،